بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا مسائل في الشهادة على الشهادة، وذكرنا شروط قبول الشهادة على الشهادة، وأنها نعم في حق يقبل فيه. نعم نعم الأصل. نعم لا، هذا خلاف. نعم ها؟ طيب، هذه الثلاثة ذي الاسترعى وعزوها للسبب والإجابة عند الشاهد عند الحاكم تعتبر شرط واحد، شرط واحد. ها؟ هذا أولا أن تكون في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، والثاني أن تتعذر شهادة الأصل، والثالث أن يسترعيه أو يسمعه قرب عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب. فإذا الشروط ثلاثة. طيب، أما الداعي لذلك فهي أربعة أمور كما سبق. طيب، إذا رجع شهود المال يا عبد الله، إذا رجع شهود المال فهل يضمنون أو لا يضمنون؟ على كل حال، على كل حال لا، ما في بينة، هم البينة. نعم يا عدنان. نعم، لأنه لن يحكم بشهادتهم. إذن إذا رجعوا بعد الحكم لم يحكم بشهادتهم، وقبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ولا ضمان عليهم. طيب، بعد الحكم ياسر كيف يحكم عليهم؟ بعد الحكم شهدوا عند القاضي وحكم القاضي بوجوب ما ادعاه المدعي لثبوته بالبينة، ثم رجعوا بعد الحكم. ما هو خصاص شهود المال كنا. طيب، السؤال يضمنون أو ينقض الحكم؟ ما رجعت يا أسر؟ ها؟ ما حضرت؟ يا جلت أن رجعتني يا أخي، جزاك الله خير. نعم نعم، حنا شهدنا الآن شهود المال يا أخي. إذا رجعوا بعد الحكم لا ينقض. طيب، الضمان؟ إذا لأن المدعى عليه الآن غرم بسبب شهادتهم، هل يضمنون أو لا يضمنون؟ يضمنون. لماذا؟ نعم نعم. طيب، استثنينا مسألة أو مسألتين. الذي استثنينا عادل؟ لا لا، اللي زكاهم ما عليه ضمان مطلق محمد. أي اللي من زكاهم ما هم ما شاهد، المزكي يشهد بعدالتهما فقط. نعم محمد. إذا صدقهم بذلك. طيب، أو أبرأ، أو أبرأ من عليه الحق. صح، إذا صدقهم المشهود له أو أبرأ من عليه الحق، لأن إذا أبرأ من الحق ما خسر شيئا. طيب، هنا مسألة مرت علينا وتمر دائما، يقولون إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا الشهود سبب والمباشر القاضي، فلماذا لا يجعل الضمان هنا على القاضي؟ المعروف القاعدة أنه إذا اجتمع في الإتلاف أو التفويت متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا جعلنا الضمان على الشهود مع أن الذي باشر بالحكم وألزم هذا بالضمان هو القاضي. لأنهم هم الأسرة فيها يعني مباشرة، أما القاضي هو حاكم يعني ليس كالمثل. أصبر خلنا ليس كالمثل المباشر. نعم حتى هم شهدوا بحق، لكن تبين الناس تبين لهم انهم اخطأوا. هذا مباشر بحق، هذا الحق اثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. أقصد بينهم ما اسمع. نعم نعم وليد. ها المباشر يمكن ضمن. لا إذا لم يمكن أن يضمن المباشر يمكن ضمن. نعم طيب هنا ذكرنا في القاعدة هذه ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فإن كانت مبنية على السبب وحيل الضمان على السبب، أو يكون المباشر ليس أهل للضمان. إحنا استثنينا في القاعدة قلنا ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فهنا قضاء القاضي مبني على السبب على الشهود، لولا الشهود ما حكم، فلذلك صار الضمان على الشهود. أين؟ طيب إذا حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد يا حجاج كيف يضمن؟ نصف المال. لماذا؟ إذا مات المؤلف لأنه شاهد واحد، هذا يعني إذا ادعى أن الحق هذا لصاحب الحق ورجع في هذه الحالة فهنا يكون. طيب نعم. الشاهد ترى نسيت اسمك. صالح بن المطيري. نعم يلا صالح. إذا ما شهد الشاهد. نعم. أو يجانب المجتمع. أي. بعد ذلك الحق يعني إيه نعم، لكن لماذا لا نقول الضمان على الشاهد نصفه؟ لأن الحكم ما ثبت إلا به ويمين المدعي. لأنه هو السبب الوحيد. طيب. صحيح يعني هي اليمين تقوي للشاهد فقط، تقوي للشاهد فقط وليست الأصل، لأنه لو أننا جعلنا ليمين المدعي أصلا أثرا كان معناه أن قبلنا دعواه. طيب ثم قال باب اليمين في الدعاوي. نعم أي نعم أي نعم يقولون لأنه إذا نمازها إلى سبب بدون استرعاء فإنه يحتمل أنه يحكي شيئا قديما، إما إقرارا غير صحيح أو شيئا من الأمور التي يظنها موجبة وليست موجبة. قد يكون قرض وقد أوفى. نعم قد يكون قرض وثمن بيع وقد أوفى، لكنهم يقولون ربما أن الشاهد إذا لم استرع يظن أن هذا واجب عليه وليس بواجب، فإذا عزاها إلى السبب زال الإشكال. ثم قال وأظنكم عرفتم الخلاف في هذه المسألة، قلنا فيه قول آخر يقول ما يحتاج إلى استرعاء، وقول ثالث أنه يكفي استرعاء صاحب الحق دون الشاهد، يعني لو أن صاحب الحق قال شخص تعال اسمع شهادتك لنا على الحق الذي لي فإنه يجزي. إحنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال. طيب ثم قال باب اليمين في الدعاوي. اليمين سبق لنا أنها تأكيد الشيء بذكر معظم بلفظ مخصوص، هذه اليمين، اليمين والحلف والقسم والإيلة وما أشبه ذلك كلها معناها واحد، تأكيد الشيء بذكر معظم بإيش؟ بصيغة مخصوصة، هي والله وما أشبهها وما نمنابها. والدعاوي جمع دعوة، والدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره عكس الإقرار، لأن يعني الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئا على نفسه، والشهادة إضافة الإنسان شيئا لغيره على غيره. فالدعوة أن يضيف شيئا لنفسه على غيره، فيقول لي على فلان كذا وكذا. اليمين في الدعاوي المراد بهذا الباب بيان المراد بهذا الباب بيان الدعاوي التي يحلف فيها والتي لا يحلف. القاعدة العامة أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي، فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية، إلى التبرئة إن كان مدعا عليه وينكر، أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد، يحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين. أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف به، لأن هذا حق بين الإنسان وبين ربه، ولا نستحلفه ولا نتعرض له، لكن نأمره. فإذا قال إنه فعل أو إنه ترك ما نستحلفه. لماذا؟ لأن حق الآدمي يقضى فيه بالنكول، وحق الله لا يقضى فيه بالنكول. يعني لو قيل للإنسان احلف أنك أديت زكاتك، فقال لا أحلف، ما نقضي عليه ونقول لازم تأخذ الزكاة، لأن هذا حق لله، والإنسان بين عبادته بينه وبين ربه. هذه القاعدة العامة. إذن القاعدة العامة بسيطة، ما كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف، وما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه. يأتي شيء متردد بين حق الله وحق الآدمي، فهذا يكون في خلاف بين العلماء في الغالب، يكون فيه خلاف بين العلماء. يقول المؤلف لا يستحلف المنكر. طيب في بحث آخر، اليمين في الدعاوي هل هي لفصل الخصومة أو للبراءة من الحق؟ سبق لنا أنها لفصل الحكومة، وأن المنكر لو حلف ثم أقام المدعي بينة حكم له ببينته ولم تكن اليمين مزيلة للحق، فهي إذن تقطع الخصومة ولا تثبت. نعم. قال لا يستحلف في العبادات، يعني لو قيل لشخص أنت ما صليت، قال مصلي، ما صليت قال مصلي، ما صليت قال مصلي، نحلفه؟ ما نحلفه. لماذا؟ لأن هذا لحق الله. طيب قيل للإنسان أنت صمت؟ قال نعم، إن ما صمت قال صايم، ما صمت صايم، نحلفه؟ ما نحلفه. في الزكاة كذلك، قلنا أدي الزكاة قال أديتها، ما أديتها قال أديتها، هل نحلفه؟ لا. هل نقول إلى من أديت؟ نعم لا نلزمه، قل أديتها أنا مستحق ما عليكم منه. نعم إن علمه قال أديتها إلى فلان وأن كان منه غني ذاك الساعة نقول ردها منه. طيب إذن جميع العبادات لا يستحلف فيها، هذا الأصل، ولا في الحدود، في حدود الله، في حدود الله أيضا ما يحلف الإنسان، والمراد في حدود الله ما يوجب الحد لا يحلف. فلو قيل لشخص أنت زنيت قال ما زنى، مثلا نقول احلف، لا ما نقول احلف، لأنه لو لم يحلف هل نحده؟ لا، لأننا لا نحده حتى يقر ويبقى على إقراره إلى أن يقام عليه الحد. إذن كل ما يوجب الحدود لا نستحلفه. طيب ما يوجب التعزير؟ إن كان حقا لله فلا يستحلف، وإن كان حقا لآدم فربما نستحلفه. حقا لله مثل لو قيل له إنك أنت غزلت امرأة، غزلت امرأة، وغزلت المرأة يوجب التعزير ما يوجب الحد، قال ما غزلت أبدا، فهذا نحلفه لا نحلفه. نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك فربما نحلفه هنا من أجل أنه تعلق به حق آدم. طيب قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. نعم استحلف في كل حق لآدم، من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك، كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر. دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. شوف حتى في الحديث إشارة إلى أن مراد حقوق الآدميين على المدعي واليمين على من أنكر، وليس هناك مدعي ومدعى عليه إلا في حقوق الآدميين. طيب استثنى المؤلف قال إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلة وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقواد والقذف. كم ذولي؟ 10. هذه استثنوها على خلاف فيها بين أهل العلم، لكن مذهب مستثنات. النكاح من الذي يدعي النكاح؟ المرأة السبق أنها إن ادعت النكاح لمجرد النكاح لم تسمع دعواها أصلا، وإن دعتها لطلب مهر أو نفقة سمعت دعواها ولم تقبل إلا ببينة. فإذا ادعت على الزوج، ادعت النكاح لأنها تريد المهر أو النفقة، فهل يستحلف الزوج؟ نقول لا يستحلف المذهب، لا يستحلف. طيب ادعاه هو، قال أنا متزوج المرأة هذه زوجتي، قالت ما هي بزوجتي إلا زوجتي، ما هي بزوجتي، راح للقاضي. القاضي قال ادعى الرجل قال هذه زوجتي، قالت هي أبدا ليس زوجته. طلب من المدعي الشهود، لم يأتي بشهود، هل يتوجه عليه اليمين؟ لا ما نوجه اليمين عليها. إلا ذلك قالوا لأنها لو نكلت لم يقضى عليها بالنكول، لو نكلت كانت من بحالف إما يأتي بالشهود ولا من بحالف إني من بزوجته، ما لا يقضى عليها بالنكول، لأن النكاح لا بد فيه من شهادة ولا بد فيه من ولي. نعم فلا يقضى فيه بالنكول، بل نقول إما أن تأتي أيها الزوج، إما أن تأتي أيها الزوج بالشهود، وإلا ففي أمان الله ما نسمع دعواكم أو ما نقبل دعواك. طيب الطلاق من المدعي؟ كلاهما يمكن هي ودت تفتك منه فتدعي أنه طلقها، أو هو ودت يفتك منها فيدعي بيسلمنا. امرأة عجوز ولا همها لك النهار طلب وعطى النفقة وعطى كذا، والفلان عندهم سيارة كذلك وانا ما عندي الا سيارة جيب من تكفة كفرات. على كل حال يعني قد تكون هي مدعية وقد تكون هو مدعي، تقول يا جماعة انا مطلقة من زمان ومنتهي عدته فكوا منها. نعم ممكن هذا ولا لا؟ طيب الذي يدعي الطلاق نقول عليك البينة، عليك البينة. لم يأتي ببينة هل يحلف الآخر؟ ها؟ طيب إذا ادعت أنه طلق وقال ما طلقت ولم تأتي ببينة، هل نحلف الزوج على أنه لم يطلق؟ لا، نقول الزوجة زوجته. طيب إذا ادعى هو أنه طلقها، إذا ادعى هو أنه طلقها، ها؟ وعلى كل حال لو طلق اليوم يطلق ما في مانع، لكن هو يقول انطلق من زمان ما له عليه نفقة، يريد أن ينفي النفقة، نقول هات الشهود، ما عنده شهود، ليس عنده شهود، نحلفها أنه لم يطلقها؟ لا، لأن الأصل بقاء العقد، بقاء النكاح. هنا طيب الطلاق، الرجعة، من المدعى الرجعة؟ الزوج، ويمكن الزوجة أيضا، يمكن الزوج، يمكن الزوجة. الزوج يدعي عليها أنه رجع ولا تنكر، تقول أبدا. فهنا إذا ادعى الزوج نقول إما أن يقبل قوله أو لا يقبل، لكن إذا لم يقبل فلا حل، فلا يمين، سواء كان هو المدعي أو هي المدعية. طيب الإيلة من المدعي أو الزوجة؟ الزوج، كيف تعلم ما هو الإيلة؟ الإيلة أن يحلف الزوج على ترك وطئ امرأته، فتقول هذا الرجل آلى مني، اضربوا له مدة، كم المدة؟ 4 أشهر، قال بد ما آليت لم أولي، فهي المدعية، ما انحلف الزوج، يقول الحمد لله الآن الرجل ما آلى، لكن إذا لم يقوم بالحق الواجب عليه فالشرع باسط مكانه. يمكن يكون هو المدعي، يقول هو إذا قال مهولي فليس المدعي، مقر لأن الحق له. طيب أصل الرق، أصل الرق يعني مثلا إنسان عنده لقيط، لقيط، اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، أخذ اللقيط وقال هذا مملوك لي، إذن ادعى أصل الرق، لأن الأصل أن اللقيط حر، والآن يبي يثبت أنه رقيق، يقول ما يمكن الأصل الحرية، فإذا ادعى على هذا الشخص أنه رقيقه وقال أبدا أنا لست رقيقا له، أنا ما زلت أعرف عن نفسي أني لقيط، فهو حر ولا يحلف هذا اللقيط، ما يحلف. أما لو كان عبدا مملوكا قد ثبت رقه وادعى شخص أنه ملكه وأنكر سيد العبد، نعم حينئذ يحلف المنكر ولا لا؟ واحد ادعى على هذا الشخص قال هذا عبد لي، فقال الذي عنده هذا العبد هذا عبدي، يقول القاضي لمن ادعى أنه عبده، يقول له هات الشهود، إذا لم يأتي بالشهود يحلف صاحب العبد الذي هو بيده ويكون العبد له، لأن هذا ليس أصل الرق، الرق هنا ثابت، لكن الخلاف في إيش؟ في المالك، من هو؟ هل هو هذا ولا هذا؟ كذلك الولاء، أصل الولاء، لأن الولاء متفرع عن الرق، فإذا ادعى شخص على إنسان حر، معروف من حر، ليس لم يملك أحد، قال هذا ولاؤه لي، من أين جاءك؟ قال لأن جدي معتق جده، جدي معتق جده، ابن العتيق فولاؤه لنا، قال أبدا أنا حر ولا لأحد علي ولا، ولا هناك بينة يحلف هذا الذي ادعي أن الولاء لفلان عليه، لا. طيب الاستيلاد يعني دعوى أن الأمة أمة السيد ولدت منه، هذا الاستيلاد. من المدعي، السيد ولا هي؟ ها؟ إيه. اختلفوا فيها. شيخ الإسلام يقول هي المدعية، هي اللي تدعي، والقاضي يقول هو المدعي. والحقيقة أن الادعاء يكون منه ومنها. هي المدعية لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها، تعتق بعد موت سيدها ولا يبيعها أيضا على المشهور من المذهب، فادعت أن سيدها أولدها فقال لا ما أولدتها. فهنا لا يحلف السيد، لا يحلف أنه لم يولدها، لأن الأصل عدم الإيلاد، ولأن هذا فيه شائبة حق لله، لأن الحرية والرق فيهما شائبة حق لله. أما أن يكون هو المدعي فهو قد يدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه، يعني إذا مات تعتق من رأس المال لا من الثلث، فيقول هكذا علشان تعتق ولا تباع في دينه، أو من أجل أن لا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته، لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها. فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها. والنسب معلوم، واحد نسبه مجهول، نسبه واحد قال تعال ما شاء الله الحمد لله على العقلان وعلى السلامة أنت ولدي، قال أنا ولدك ولا أعرفك ولا تعرفك، أنا ولد لك، قال ولدي، فأنكر المدعى عليه النسب. يحلف ولا لا؟ لا يحلف، معلوم، لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق الله عز وجل. الولد اللي في الفراش ولا العاهد الحجر ما يحلف. يقال لي من ادعى أن ولده هات شهود وبين على أنه ولدك وإلا فلا شيء لك. طيب القود ها؟ لأنه لا يقوى في النقول، كله يعلم بهذا. طيب القود كيف القود؟ القصاص، يعني ادعى على شخص بقصاص، ما هو بجناية، بقصاص، قال هذا عنده لقصاص، انه مثلا حصل منه قطع يدي ان كان قصاص في ما دون النفس، او قتل ابي ان كان قصاص في النفس، وقال قد ما عليه قصاص، فهنا لا يحلف على انه لا قصاص عليه. ولكن يبقى النظر، هل يحلف على انتفاء الدية، على نفي الدية؟ هذا ينبني على الخلاف في الواجب بقتل العمد، هل هو القود عينا او القود والدية؟ اذا قلنا القود والدية فهو يحلف لانها حق مالي. طيب يقول والقذف، وش معنى القذف؟ يعني ادعى شخص على اخر انه قذفه، يعني رماه بالزنا او اللواط، فقال ما قذفته، يحلف المدعي ان اتى ببينه حكم له بها. اذا لم يأتي ببينه لا نقول للقاذف احلف، لا، للقاذف، المدعي هو المقذوف، لا نقول للقاذف احلف. نعم. طيب، وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية، غالبها فيها خلاف، لأن من أهل العلم من يقول بعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا المنكر إن كان صادقا لم يضره اليمين، لم يضره اليمين، مو المنكر إن كان صادقا فاليمين لا يضره، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق، على المدعي صادق، فحينئذ نقول نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له. ثم قال المؤلف واليمين المشروعة هي اليمين بالله، هذه اليمين المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع، ولا يعد الممتنع منها ناكلا. اليمين بالله هذه واحد، يعني أنواع الأيمان: اليمين بالله، اليمين بالنذر، اليمين بالتحريم، اليمين بالطلاق، كل هذه تكون يمينا. اليمين بالنذر مثل يقول: إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم سنة. ما حكم هذا؟ هذا يمين، هذا يمين بالنذر. اليمين بالطلاق: إن فعلت كذا فزوجتي طالق. اليمين بالتحريم: إن فعلت كذا فزوجتي حرام. اليمين بالله: والله لا أفعل كذا. فما هي اليمين المشروعة؟ هل هي اليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو بالنذر أو بالتحريم؟ نقول: اليمين بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه هي اليمين المشروعة. المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلف؟ لدى الحالف والمحلف، لدى الجميع. فالمحلف كالقاضي مثلا لا يجوز له أن يحلف بالطلاق أو بالتحريم أو ما أشبه ذلك، لا يجوز، لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله. يوجد والعياذ بالله بعض الناس، بعض الحكام أو بعض الأمراء، يحلفون الإنسان بالطلاق، ما يظن يحلف بالله، يقولون: إذا قلنا أحلف بالله حلف ولا بال، إذا قلنا أحلف بالطلاق قال: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق، فهو يحلف يخاف من طلاق زوجته. هذا لا ننكر أن يكون واقعا، ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين بالله ولا يهون عليه الحلف باليمين بالطلاق، لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن اليمين المشروعة في جانب المحلف أو المحلف، في جانبيهما جميعا، هي اليمين بالله عز وجل. وسبق لنا صيغ اليمين: والله، بالله، تالله، سواء كان اي والله الشيخ، بس جبت اي نعم. هذه بدل عن واو، الحروف القسم هذه كلها ثلاثة. نعم، يتجوز مع الفعل وما عدمه إلا الواو، إلا الواو فيه ما صح حلفت والله، الباء تصلح مع الفعل مظهرا أو مضمرا. طيب، والتاء ما تذكر مع الفعل. طيب، اليمين بالله. طيب، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، يعني فيما له شأن كبير. الشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه، تغلظ في الذي له خطر. من الذي يطلب التغليظ؟ القاضي أو المدعي. فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يغلظ. مثلا ادعي عليه بمليون ريال، مليون ريال له خطر ولا لا؟ خطر كبير. ادعي عليه بعشرة ريالات لها خطر؟ لا، ما لها خطر. تداعى زيد وعمر عند القاضي في نعل يساوي خمسة ريالات لأنه مستعمل، فقال المدعى عليه: ليس عندي ولا شفته. فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة؟ قال: ما لي بينة. قال: إذا لك يمين. قال: طيب، لكن غلظ عليه اليمين. يجيبه إلى طلبه؟ ليش؟ هذا شيء يسير، هذا شيء يسير. فإذا قال المدعي: هو شيء يسير عليك يا القاضي، أن تأخذ بالشهر 15,000 ريال، هذا يسير عليك، لكن أنا ما عندي ولا قرش، ما هو يسير علي. نقول العبرة بأوصاف الناس، العبرة بأوصاف الناس. نعم. طيب، الذي له خطر يعني المال الكثير، القصاص، السرقة وما أشبه ذلك، هذا الذي له خطر. أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه. وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلظ، وحيث لم يرى التغليظ لم يغلظ. يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي. قد يرى التغليظ لأن هذا المنكر رجل مبطل، لا يهمه أن يقول والله لا أفعل، أو والله ليس له عليه شيء. لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع. وربما يرى القاضي عدم التغليظ لأن المنكر رجل صدوق، ما يمكن يقول ليس له عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق. والصحيح هو هذا، الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي، إن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا. طيب دقيقة، كيف التغليظ؟ التغليظ قال يكون بالصيغة والزمان والمكان والهيئة على القول الراجح، الهيئة على القول الراجح. بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: تحبسونهم بعد الصلاة، بعد صلاة العصر. في المكان، في المسجد الحرام قالوا بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، مقام إبراهيم، بين الحجر والمقام. في بيت المقدس قالوا عند الصخرة، وفي بقية المساجد عند المنبر، عند المنبر، لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة إلى الله. ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس إنه كغيره، يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمة بحد ذاتها، وأن أصل تعظيمه من النصارى، لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس يعني أساءوا فيه أو النصارى، أنا نسيت ترى. نعم. المهم إن الذي احتله أساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم، نعم، يعظم هذه الصخرة ويزيل عنها الأذى والقمائم اللي كانت عليها، فمن أجل ذلك عظمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقا. وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر. التغليظ في الصيغة أن يقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الغالب، الطالب، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر وعيد. الهيئة أن يكون قائما، أن يكون قائما لا جالسا، فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف، والصحيح أنه راجع إلى الإمام. توهاب إيش؟ رابعة. إيه؟ ممكن أن يحلف بالله وهو كاذب. نعم. ولكن يعني كما هو معلوم أنهم لا يحلفون بالعباس أو بعلي إذا كانوا كاذبين، هل يحلفون بعباس؟ لا، ما يحلفون. لكن ما يمكن شاف شيء آخر غير هذا، يعني مثلا بأن يقال له مثلا قل الله إن كنت كاذبا فلا إمام لي مثلا، أو فأنا بريء من الإمام، ما هو بصيغة اليمين. نعم. ما يطيعون. نعم. لا ما هي من الأسماء لكن من أوصاف. نعم نعم. في الدعاوي هنا هنا. نعم. إيه معلوم هي عند الخصومات ما يحلت فيها، عند الخصومات ما يحلت فيها، لأن يعني اليمين المشروع في الخصومات هي اليمين بالله فقط. هو ما فيها ما فيها دليل، لأن الصحابة ما كان معروف عندهم الحلف بالطلاق، كان معروف عندهم الحلف بالنذر معروف. قال شيخ الإسلام وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى. وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهذا من باب أولى. نعم هذه المذهب لا يقضى عليه بالنكول، يعني إذا أبى التغليظ قالوا فليس بناكل، والقول الثاني يعد ناكلا، يعد ناكلا لأن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره، وهذا أقوى. هل في الشهادة شهادة مر علينا مر علينا مر علينا. نعم ها اي نعم ما ترحت لما حكم المشهود له حكم له مثلا يعني بعشرة آلاف ريال وأخذها ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يضمنون لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه. إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما